ولكم إن شاء الله تعالى بقية الفصل في الدرس القادم. أحسن الله إليكم. صليت العشاء وأنا مسافر ركعتين خلف من يصلي المغرب وهو مسافر، فسلمت بعد التشهد الأول وصلت. نعم، فعلك صحيح ولا بأس بذلك، ولا يلزمه الإتمام في هذه الحال. وصلى خلف مسافر وصلاة المغرب صلى ثلاثا وقد صلى العشاء، وذكرنا قاعدة وهو أن الاختلاف في النية لا يضر، وإنما الممنوع هو الاختلاف في الأفعال. طيب، نأخذ أسئلة مكتوبة أولا. طيب تفضل. لا، إذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح إمامته.